لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عمرة بالعوالي من نجي نطبق يعني ما نبالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم، تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي، توحيد الملك الديان. ويقول الشيخ محمد منظور نعمان من الشيعة يقول: الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام. وربنا عز وجل قال إيه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. معرفة الأئمة والتسليم بهم شرط الإيمان. في أصول الكافي باب بعنوان معرفة الإمام والرد عليه وردت فيه الرواية التالية عن أحدهما أنه قال: لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والأئمة كلهم وإمام زمانه. إنما الشيء صح إيمانه إلا معرفة الأئمة. للأئمة حرية الاختيار في التحليل والتحريم، يعني هو بيحلل ويحرم. في أصول الكافي كتاب الحجة في باب مولد النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن محمد بن سنان أنه طلب من أبي جعفر الثاني محمد بن علي التقي تفسير سبب وجود الاختلاف بين الشيعة في مسألة الحلال والحرام، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل منفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وعليا وفاطمة. قال أيضا: خصائص العشر التي تميز الأئمة عن بقية العشرة عن بقية البشر. يروي زرارة عن الإمام الباقر: للإمام عشر علامات: يولد مطهرا مختونا، إذا وقع الأرض وقع على راحتيه إيديا، رافعا صوته بالشهادتين، ولا يجنب ولا تنام عيناه ولا ينام قلبه ولا يتثاءب ولا يمتطئ، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، وريحه وبخره كرائحة المسك، والأرض مأمورة بستره وابتلائه، وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وفقا، وإذا لبسها غيره من الناس طويلة طويلهم وخصيرهم زادت عليه شبرا. يقول: إما يعلمون الغيب وفاقوا في ذلك موسى عليه السلام. روي عن إمام جعفر الصادق في مجلس يضم خواصه: لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطي علم ما كان ولم يعطي علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة. ثم علم ما كان وما سيكون.